الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. قال الإمام المصلح المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله: العاشرة الاستدلال على بطلان الدين بقلة أفهام أهله وعدم حفظهم كقوله بادي الرأي. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه يوم الدين أما بعد. يقول الإمام مجدد رحمه الله تعالى: المسألة العاشرة مسائل الجاهلية الاستدلال على بطلان الدين بقلة أفهام أهله وعدم حفظهم كقولهم بادي الرأي. وهذا قول قوم نوح كما قال جل وعلا: وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي، أي أنهم وصفوا أتباع الرسل عليه السلام بالأراذل، وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا سافلنا أقلنا أرذلنا. وقوله جل وعلا بادي الرأي أي هؤلاء الأراذل إنما اتبعوك في أول بادئ الأمر بلا ترون ولا بصيرة، وهذا عن قلة فهم ودراية، فهم وصفوهم بالأراذل ووصفوهم بقلة الفهم، وإنهم اتبعوا لقلة فهمهم وعدم درايتهم. وهذا بالحقيقة وصف أهل الحق وأهل الدين بأنهم بأن أفهامهم قليلة ناشئة عن الكبر والإعجاب بالنفس والاعتداد بها. وهذا بالحقيقة ملازم لأهل الكفر والعياذ بالله، أنه يتكبرون عن انقياد الحق، وأصل ذلك قول رئيسهم وإمامهم إبليس عليه السلام. إبليس عليه والله ما يستحق لما استكبر عن السجود لآدم عليه السلام، أو أن يكون هذا والعياذ بالله وصف أهل الحق بقلة العلم أن يكون عن جهل، فإما أن يكون عن تكبر وإعجاب بالنفس واعتداد بها، أو أن يكون عن جهل وعدم علم الحق. ولا يزال أهل الباطل يتهمون أهل الفقه والعلم والدراية والسنة والجماعة بقلة الفهم أو الغباء أو عدم الدراية، وهكذا هذا دعوهم في كل زمان ومكان. ويدخل أيضا في مثل هذا المعنى اتهامهم الحق بذلك اتهامهم أيضا بقلة الفهم بفقه الواقع. فالأصل موجود، وقد يقول به من يعادي الدين، وقد يقول به من ينتسب لهذا الإسلام، بل قد يقول به من ينتسب إلى السنة، كما اتهم العلماء في فترة من الفترات بعدم فقه الواقع، ومراد بفقه الواقع هو العلم بأقوال الكفار وقواد الكفار ورؤساء الكفار، هذا هو فقه الواقع عندهم. فلما اتهموا العلماء بعدم فقه الواقع، أو بعضهم أيضا اتهم العلماء وأهل الدين والاستقامة بأنهم لا يعلمون المناهج ولا يعلمون الجماعات، وذلك لا تجدهم يرجعون إلى أهل العلم، وإنما يرجعون إلى من هو دونه. لماذا؟ قال الله العالم، هذا العالم والعلماء هؤلاء لا يعرفوا الجماعات ولا يعرفوا المناهج، كأنه إذا صور لهم منهج تلك الجماعة لا يعرفون حكمه، وهذا من الجهل. وبمثل هذا الحقيقة يترك الحق ويعمل بالباطل، وهذه حيلة شيطانية، حيلة شيطانية أن يوصف أهل الحق بقلة الفهم أو عدم الاطلاع أو ما شابه ذلك من هذه الأمور، وهم سادة الناس وهم علماء الناس وهم أهل الفقه وأهل الدراية. فهذا والعياذ بالله من خصال الجاهلية، والإنسان قد يقع في خصال الجاهلية من حيث لا يدري. قال مسألة الحادية عشر: الاستدلال بالقياس الفاسد كقوله إن أنتم إلا بشر مثلنا. نعم، مسألة الحادية عشر استدلال بالقياس الفاسد كقولهم إن أنتم إلا بشر مثلنا، وهذا بسبب انتكاس مفاهيمهم. والقياس هو إلحاق فرع بأصل لعلة جامعة بينهما. وقال جل وعلا: إن أنتم إلا بشر مثلنا تريدون أن تصدون عما كان يعبد آباؤنا. هكذا أهل الكفر والعياذ بالله صدوا دعوة الرسل بهذا، قالوا: إن أنتم إلا بشر مثلنا، إن أنتم بشر، ولو كنتم مرسلين من الله جل وعلا ما كان الله جل وعلا يختار بشرا، تريدون أن تصدون عما يعبد آباؤنا، وإنما حقيقة دعوتكم أنكم تريدون أن تصدون عن الحق الذي نحن عليه، وهو دين الآباء من الشرك بالله تبارك وتعالى. ولذلك قال جل وعلا: فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما هذا إلا بشر مثلكم يريد أن يتفضل عليكم ولو شاء الله لأنزل ملائكة. لو شاء الله جل وعلا يبعث إلينا من يحذرنا ومن يأمرنا لاختار الله جل وعلا ملائكة. فهم قاسوا الأنبياء على أنفسهم، فهؤلاء قاسوا الأنبياء عليهم السلام في الرسالة على أنفسهم، ظنوا بأنه لو كان الأنبياء أو لو كان البشر رسلا لكانوا أيضا هم رسل. وذلك أبوا وامتنعوا من انقياد الرسل لأن الرسل مثلهم، أو لأن الرسل مثلهم، وظنوا أنه لا يمكن أن يكون رسل أن يبعث الله جل وعلا رسلا مثلهم. وهذا من أفسد القياس، لأنهم لم يهتدوا إلى الفرق بينهم هم وبين الرسل، فإن الرسل عليهم السلام يوحى إليهم، والله جل وعلا قد اصطفاهم واختاره، فهم من حيث البشرية سواء، الرسل ومن بعث إليهم من حيث البشرية سواء، فهم عرفوا اهتدوا إلى ما يجمع بينهم وبين الرسل وهي البشرية وكونهم مخلوقين لله جل وعلا، فهم عرفوا ذلك، لكن ما فطن الفرق بينه وبين الرسل، وذلك أن الرسل عليهم السلام يوحى إليهم، والله جل وعلا قد اصطفاه واجتباه واختاره، كما قال جل وعلا: الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس. فالله جل وعلا يصطفي من الناس رسلا كما يصطفي من الملائكة رسلا. وهذا هو عمل إبليس، فإن أول من قاس إبليس، أول من قاس، كما قال ابن سيرين رحمه الله، قال أول من قاس إبليس، لأنه قال: أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. ظن أن النار أكمل وأفضل من الطين، وهذا من أفسد القياس. فمن اتبعه على مثل ذلك واستدل بقياس الفاسد على رد الحق والقبول بالباطل، فهذا قد تبع إبليس. نعم. ومن الثانية عشر: إنكار القياس الصحيح والجامع لهذا وما قبله، عدم فهم الجامع والثالث. نعم. يقول الثانية عشر: مسائل الجاهلية، إنكار القياس الصحيح. والقياس الصحيح كما عرفناه هو إلحاق الفرع بالأصل الجامع لعلة، أو لجامع العلة، أن يلحق فرع بأصل، هذا الأصل قد عرف حكمه، فيأتي فرع قد وجد فيه العلة التي نجح حكم على الأصل بذلك الحكم، فيلحق هذا الفرع بهذا الأصل بجامع العلة بينهما، هذا هو القياس الصحيح. والقياس الصحيح في مثل هذه المسألة التي ذكر الشيخ والتي قبلها يقتضي أن يكون الرسل بشرا، هذا القياس الصحيح، هم أبطلوا هذا القياس لفساد وانتكاس المفاهيم، وإلا فإن القياس الصحيح يقتضي أن يكون الرسل بشرا لا ملائكة، هذا القياس الصحيح. وذلك قال جل وعلا: قل لو كان في الأرض ملائكة مطمئنين لنزلنا عليهم من السماء ملكا رسولا، أي لو كان في الأرض ملائكة يمشون مطمئنين كما يمشي البشر وأراد الله أن يبعث لهم رسلا لاختار من جنسه، لاختار ملائكة رسلا لهؤلاء الملائكة. وقال جل وعلا: وقال لولا أنزل عليه ملك، كيف يبعث الله جل وعلا بشرا لولا أنزل عليه ملك، ولو أنزلنا ملكا لقضي الأمر ثم لا ينظرون. ولو جعلناه ملكا، يعني لو جعلنا الرسول الذي أرسل إلى الناس لدعوتهم، لو كان ملكا لجعلناه رجلا، أي لجعلناه في هيئة رجل، وما تركناه على أصل خلقته وكونه ملكا، بل صيرناه على صورة رجل. قال: لو جعلناه رجلا وللبسنا عليهم ما يلبسون، ولوقع اللبس. هم الآن يدعون أن اللبس حصل لأن الذي بعث إليهم بشر، وقال الله جل وعلا: لو بعثنا ملكا لصيرناه رجلا ولجعلناه رجلا ولوقع اللبس كما إيش كما زعم، أي لأنه في صورة رجل وما اهتدوا إلى كونه ملك. هذا هو القياس الصحيح، أن يختار الله جل وعلا من الرسل من جنس المبعوث إليهم، من جنس المبعوث إليه، حتى يكون أقرب إلى الاتباع وأقرب إلى الفهم. فإن الله جل وعلا بعث ملكا لم اقتدى الناس به، والأصل في الأنبياء أنهم يقتدى بهم. قال جل وعلا: أولئك الذين آتيناهم الكتاب والحكم والنبوة فيكفر بها هؤلاء فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين. أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتدي. فأمر الله جل وعلا به أن يقتدي بالرسل. وقال جل وعلا: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. فنصر في ذلك الاقتداء. فلو بعث الله جل وعلا ملكا لقالوا: هذا ملك يقوى على ما نقوى عليه، فلا يمكننا أن نتبع أو أن نطبق ما يأمرنا به، لأن أصل خلقته تختلف عن أصل خلقته، فنعجز عن فعل ما يفعل وتبطل بذلك الرسالات. لكن الله جل وعلا اختار بشر حتى يحقق ما أمرهم به، ويعلمون أن ما أمروا به في وسع البشر وفي مقدورهم، ويمكنهم الاستماع به والاستئناس به. فإن من طبيعة المخلوقات أنه يأنس بعضها لبعض. فهذا تجد المخلوق يأنس إلى إيش؟ إلى من شاكله من المخلوقات، فالطيور تأنس للطيور وهكذا. فهذا هو القياس الصحيح، هذا معنى قول شيخ الإسلام القياس الصحيح، وهو أن يكون الرسل بشر، هذا هو القياس الصحيح. قال: والجامع لهذا وما قبله، أي مسألة الحادي عشرة، عدم فهم الجامع والفهم، أي الجامع هذه المسألة التي قبلها، أنهم لم يعرفوا ولم يفهموا ما هو الجامع وما هو الفهم، أي أنهم لم يعرفوا الفارق بين الرسل وبين عموم الناس ولا الجامع بينهما. فعكس، ما عرفوا الجامع بينهما، والجامع بينهما إيش؟ البشرية، وأنه لا بد أن يكون الرسول بشر، هذا جامع. فالناس يجتمعون مع الرسل في البشرية ويختلفون عنهم بأنهم قد أوحي إليهم، وأن الله جل وعلا قد اصطفاهم واختارهم. ولذلك هذا الجامع يفهم منه أصل الدين، وذلك إذا علمنا بأن الرسل بشر علمنا بأنهم ليس لهم من الألوهية شيء، وأنهم لا يعبدون. لماذا؟ لأنهم بشر. قل: إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد، فأنا بشر مثلكم، لا أستحق شيئا من الربوبية ولا من الألوهية، وإنما تعبدون الله. فإذا علمنا بأن الرسل بشر علمنا بأنه ليس لهم من الأمر الربوبية شيء، ولا يستحقون شيئا من الألوهية، كما قال جل وعلا: قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي، أي أنا في حقيقتي بشر مثلكم، هذا هو الجامع، والفارق يوحى إلي. فذكر الله جل وعلا في هذه الآية الجامع والفارق، فالجامع هي البشرية، والفارق أنهم يوحى إليهم دون الناس، فخصهم الله جل وعلا بالوحي، وهذا الوحي يجتمع في قوله جل وعلا: يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد. هذا أصل الدين، أي يوحى إلي بالتوحيد، وكل الدين قائم على هذا التوحيد. ففي هذه الآية ذكر الجامع والفارق، جامع بين الناس وبين الرسل، بين الرسل وبين الناس، والفارق بين الرسل وبين الناس. لكن هؤلاء ما عرفوا الجامع والفارق، ولك قلبوا الأحكام والعياذ بالله. وهذه المسألة وهو إنكار القياس الصحيح وعدم الفهم الفارق والجامع بين المسائل يوقع في إشكالات كثيرة، وذلك وقع في هذه المسألة كثيرون. قاسوا الأولياء على الرسل، قاسوا الأولياء على الرسل، فظنوا أن الأولياء يتبعون كما يتبع الرسل، كما يتبع الرسل، فجعلوه في مصاف الرسل. فمن أتى إلى رجل من الناس أو إلى إمام الأئمة فجعل قوله هو المقدم، لا يفعل إلا ما يقول ولا يترك إلا ما ينهى عنه، فقد جعل في مصاف من الرسل. فهؤلاء المتعصبة الذين يتعصبون الرجال، هؤلاء أيضا جهل ولهم نصيب مثل هذا، وهم أنهم جعلوا الرجال في مصاف الأنبياء والرسل، فجعلوا أقوالهم معصومة. فإذا أنكر عليهم وقيل الدين كذا، قال: لا، فلان عالم ولا يخطئ وكذا وإلى آخره. ولذلك هذا من الضلال والعياذ بالله. وأعظم من ذلك من قاسوهم على الرب والعياذ، قاسوا الأولياء على الرب جل وعلا، فجعلوا لهم حظا من الألوهية. وهذان أو هاتان طائفتان، الطائفة الأولى متعصبة هؤلاء الذين ظلوا في باب الاتباع، ظلوا في الشطر الثاني من الرسالة، أشهد أن محمد رسول الله، فقلدوا الرجال في مخالفة أمر النبي صلى الله عليه وسلم، ويقدمون أقوال الرجال على أقوال النبي صلى الله عليه وسلم. والطائفة الأخرى وهي أعظم من هذه، وهي التي ظلت في الشطر الأول من الشهادة، وهم قاسوا الأولياء على الله جل وعلا فجعل لهم حظا من الألوهية فعبدوه من دون الله جل وعلا واستغاثوا بهم وذبحوا لهم ونذروا لهم. وأعظم من ذلك والعياذ بالله من جمعوا مع ذلك اعتقاد الربوبية، كان اعتقدوا لهم تصرف في الكون والملكوت أو علم الغيب وما شابه ذلك. كما أن أناسا آخرين قاسوا الرب على خلقه جل وعلا كأهل الكلام والمعطلة، هؤلاء قاسوا المخلوقات على الرب، والمعطلة وأهل الكلام قاسوا الرب على خلقه فسلبوا الله جل وعلا صفاته قياسا على خلقه. قال الله لا يوصف بالمحبة ولا يوصف بالغضب ولا يوصف بالنزول، لأنه لو كان يحب للزم منه كذا وكذا، ولو كان يغضب للزم منه كذا وكذا، ولو كان ينزل للزم منه كذا وكذا. فقاسوا الله جل وعلا على خلقه، وهذا من انتكاس المفاهيم. ولذلك يقول مقيم رحمه الله تعالى، يقول القياس الذي قد عرف من البشر وعرف من بني آدم أنهم يقيسون الأدنى على الأعلى، أن يأتي الأدنى فيقيس على الأعلى على كمال. يقول وهؤلاء قد انتكست مفاهيمهم فقاسوا الأعلى على الأدنى، قاسوا الله جل وعلا بجلاله وعظمته على المخلوق. قال لأن من المخلوق يلزم من صفته المحبة كذا فيلزم من صفته الله، وهذا والعياذ بالله من الضلال وانتكاس مفاهيم، نسأل الله جل وعلا السلام. ومثل ما أيضا من قاسوه على خلقه في اتخاذ الوساط، قالوا نحن لا بد أن نتخذ وساط، لا يمكننا أن ندعو الله جل وعلا مباشرة، بل إنما ندعو الله ونعبد الله بوساط. فنأتي الأولياء، هؤلاء لهم جاه عند الله ولهم مكانة، فهم شفعاؤنا عند الله. نحن لا نعبدهم على أنهم يخلقون ويرزقون، لا، وإنما نتخذهم وسائط وشفعاء. لماذا؟ قال لأن لهم جاها عند الله تبارك وتعالى ومنزلة، ونحن قوم مذنبون. وقالوا في القياس في العرب هذا الشاهد، قالوا كما أن الملك في الدنيا كلما عظم ملكه كلما احتاج الإنسان في الوصول إليه إلى وسائط أكثر، فالله جل وعلا أعظم الملوك فينبغي أن يحتاج في الوصول إليه إلى وسائط. فقاسوا الله وملك الله جل وعلا على ملك المخلوق، وظنوا أن كما أن في المخلوق يحتاج الإنسان وصول الملك والسلطان إلى وسائط، فالله جل وعلا يحتاج. هذا من أعظم القياس الفاسد، نسأل الله السلام. فوقعوا في الشرك، وجهل هؤلاء أن الملوك في الدنيا قد يحتاجون الوسائط لنقصهم، إما لعدم علمهم بحال المشروع فيه فيحتاجون إلى من يأتي ويعرفهم بحاله، أو لعدم شفقتهم عليه ورحمتهم به فيحتاجون إلى من يأتي فيرقق قلوبهم عليه، أو أن يشفع عندهم من هو شريك لهم في الملك الوزراء والقوات الذي لا يقوم ملك الملك إلا بهم، فهو لا بد أن يرضي حاشيته. وهذه الأمور الثلاثة كلها سببه نقص المخلوق أصغر. وأما الله جل وعلا فهو تعالى وتعظم عن ذلك، فهو العليم بكل شيء، لا يحتاج أن يأتي مخلوق يعلمه بحال عبد من عبيده، وهو الرحيم وهو أرحم بنا من أنفسنا، وهو الذي قد كبر في ملكه جل وعلا، فليس له ولي من الذل جل وعلا، وليس له معين ولا ظهير تبارك وتعالى. فهذا من أعظم القياس الفاسد، من أعظم القياس الفاسد أنهم يقيسون الله جل وعلا على خلقه، نسأل الله السلام. وإذا كما ذكرنا قال مقيم البشر وقع في القياس الأدنى على الأعلى، وهؤلاء قد عكسوا، قاسوا الأعلى عن الأدنى، نسأل الله السلام. والله جل وعلا يعمل في حقه ما يعرف بقياس الأولى، هذا القياس الذي يعمل في حق الله، أن يقاس في حقه قياس الأولى، كما قال جل وعلا ولله المثل الأعلى، وهو أن يعتقد بأن كل كمال في المخلوق ليس فيه نقص من بوجه من الوجوه فالخلق أولى به، لأن واهب الكمال أولى به. فالسمع كمال المخلوق، وعدم السمع نقص في حقه، فإذا كان السمع كمال مطلقا فالله جل وعلا حق أن يوصف بالسمع، فكيف يهب السمع ويهب الكمال من هو فاقد؟ لكن الناس يقولون إيش فاقد الشيء لا يعطي، فاقد شيء لا يمكن يعطي الشيء وهو قد فقد. فكذلك إيش الحياة كمال، فالخالق أولى به، والقوة كمان في المخلوق مطلقا، والخالق أولى به. وهكذا كل كمال في المخلوق ليس فيه نقص بوجه من الوجوه فالخالق أولى به، وهذا الذي أمر الله جل وعلا به. قال ولله المثل الأعلى. وقد ضرب الله جل وعلا وذكر أمثلة لهذا القياس في كتابه في آيات كثيرة. قال جل وعلا ضرب لكم مثلا من أنفسكم، هل لكم مما ملكت أيمانكم من شركاء فيما رزقناكم فأنتم فيه سواء تخافونهم كخيفتكم أنفسكم كذلك نفصل الآيات. أي ضرب لكم مثلا من أنفسكم، أنتم الآن تتنزهون وتستعظمون أن يكون عبدكم أو أن يكون عبيدكم مشاركين لكم. ضرب لكم مثلا من أنفسكم، هل لكم مما ملكت أيمانكم من شركاء فيما رزقناكم، هل ترضى أن يكون عبدك شريك لك بمالك وشريك لك بملك والمعبد لك؟ لا ترضى. فالله أجل وأعظم من أن يكون عبده شريكا له وأن يكون مخلوقه شريكا له من غيره والربوبية. فهنا تنبيه على القياس الأول، إذا كان المخلوق يتنزه عن ذلك فالله جل وعلا أولى ينزه، مع أن المالك والعبد كل مخلوق ومع ذلك لا يرضى الإنسان أن يكون عبده شريكا له، فكيف يكون المخلوق شريكا لخالقه؟ وقال تبارك وتعالى وجعلوا لله البنات سبحانه ولهم ما يشتهون. إذا كان أحدكم يتنزه عن البنات فالله حقا ينزه عنهن. وإذا كان نزه نفسه قد رجعنا لله البنات سبحانه ولهم ما يشتهون، تنزهون أنفسكم عن البنات وتنسبون إلى الله، فإن الله جل وعلا حق جل وعلا وينزه عن المخلوق البنات وغير البنات. فهذا أول أمثلة ملكة كثيرة من كتاب الله تبارك وتعالى. قال جل وعلا أخريتم اللات والعزى وما ناشى الثالثة الأخرى ألكم الذكر وله الأنثى تلك إذا قصة ضيزة. أن تصلون ربكم بما تنزهتم أنتم عنه، فإن كان تنزهكم حقا فالخالق وحقا ينزه عن ذلك. فهذا الذي يحمل في حق الله جل وعلا وما يعرف عند العلماء بقياس الأولى. وكل نفس أو كل كمال في المخلوق ليس في نفسه بوجه الوجوه فالخالق أولى به. أما إذا كان الشيء كمالا في المخلوق لكنه في حقه نقص، لكنه كمال مناسب للمخلوق، فهذا لا ينسب إلى الله. فالأكل كمال في المخلوق لحاجته إلى ذلك، ولذلك إذا لم يأكل الإنسان إيش وصل بالمرض؟ قال لا به بأس، لا يأكل ولا ينام، مع لكن النوم في أصله نقص والكمال والأكل في أصل نقص، لكنه كمال في المخلوق كمال نسبي، لأن حاجة المخلوق فهو المغرور يحتاج لك، وإلا فإن ترك لك والنوم أكمل ولا شيء. ولذلك الله جل وعلا قد رفع ذلك وجعل أهل الجنة ما يناموا، لأن النوم أخو الموت. فالشاهد أن قياس الأولى هو كل كمال ثبت المخلوق ليس فيه نقص بوجه من وجوه فالخالق أولى به، لأن واهب الكمال أولى بالكمال. والقياس الفاسد كثير في العقيدة والفقه وعامة المسالك كثير، بل أكثر الضلال إنما وقع بيسر بهذا. وأول كفر وقع كان بسبب القياس، كما قال المفسرين أول من قاس إبليس، أول من قاس إبليس. ففضل من خلق بالنار على من خلق بالطين، هذا من أفسد القياس. وكذلك في الفقه وغير ذلك كثير جدا، كثير في هذا القياس الفاسد. ومعرفة الجامع بين المسائل والفارق أمر مهم في فهم الدين، ونعرف الإنسان ما الذي يجمع بين المسائل وما هي الأشياء التي تختلف المسائل فيها. وإذا كان في العلماء كتبا أسماه بكتب الفروق، كتب الفروق، وما من مذهب الفقهي اليوم إلا أنه كتب تعتني بالفروق، تعتني بالفروق، الفرق بين كذا وكذا، حتى لا يأتي إنسان يجمع بين متماثلين، يجمع بين مختلفين ويفرق بين متماثلين. فالفروق قد ذكره بث العلماء في كتب الفقه فهي مبثوثة موجودة، وجمعها بعض أهل العلم كثير كتب كثيرة. من الشريف كتاب فروق القراف، كتاب نافع جدا عظيم، ذكر فروقا كثيرة وجوامع كثيرة بين المسائل. وهذه مسائل مهمة. يعني الإنسان الفروض والجامع المسائل والفارق حتى لا يلحق مسألة مسألة وفي الحقيقة أن بينهم اختلاف أو أن يفرق بين مسألتين وهما يخشون وهم سياق. نعم. قال ثالثة عشر: الغرور بالعلماء والصالحين كقوله: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق. نعم. الغلو يقول ثالث الغلو في العلماء والصالحين. والغلو كما سبق تعريفه مجاوزة الحد، أن يجاوز الإنسان الحد. والغلو يطلق على مجاوزة الحد في الطرفين، مجاوزة الحد في الثناء وفي جانب الجفاء وجانب الإفراط، لكنه غالب يطلق في المجاوزة الزيادة. فالغلو مجاوز الحد، والغلو إنما ينشأ عن الجهل والتغليب، هذا أصل الغلو. ولذلك الشرع يضبط التصرفات والأفعال والأقوال، والغلو إنما ينشأ عن الجهل. فإذا لم يعد الإنسان أحكام الله تبارك وتعالى ودين الله وشرعه وقع في الغلو. والغلو إنما يدفع بالعلم، العلم بالشرع، لأن الشرع مضبوط قد أحكمه الله جل وعلا وأتقنه جل وعلا. والشرع يضبط أفعال الإنسان ويضبط أقواله ويضبط تصرفاته، فلا يقع منه غلو. وتحذر الله جل وعلا من الغلو في كتابك آيات كثيرة، كما قال جل وعلا: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله الحق. وأصل الكفر والعياذ بالله ناشئ من غلو. وأول شرك يقع في الأرض كان بسبب غلو في الصالحين، كما ذكر الله جل وعلا: وقال: لا تدرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا. فهؤلاء أسماء قوم صالحين، قوم نوح، غنى فيهم أصحابهم فبنوا على صورهم تماثيل وجعلوها على قبورهم، ثم انقرضت أجيال وجاءت أجيال بعدهم فعبدوهم من دون الله جل وعلا. فالغلو هو الذي أوقع هؤلاء في الشرك، وهو الذي أوقع النصارى في الشرك، وهو الذي أوقع اليهود في الشرك، وهكذا. فالغلو من أعظم أسباب الضلال، من أعظم أسباب الضلال. ولذلك نهى الله جل وعلا عنه، ونهى رسوله عليه الصلاة والسلام عنه، وحذر النبي صلى الله عليه وسلم من الغلو. قال: إياكم والغلو في الدين، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين. أي سبب هلاك الأديان السابقة هو الغلو ومجالس الحد. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحذر من الغلو حتى في أقل الأشياء، حتى فيما ليس من العقائد، مما هو من قبيل الافعال والعبادات. وذلك لما امر ابن عباس ان يسرق له الحصى قال: بمثل هذا فرموا، واياكم الغلو في الدين. اي حتى في زياده الحصى غلو، فلا يستهين الانسان به. واما الغلو في جانب العقيده والاعتقاد فهذا شد، لانه قد يوقع اما في البدعه او في الشرك والكفر بالله جل وعلا. ولما سمع النبي صلى الله عليه وسلم لما اتاه وناس فقالوا: انت سيدنا وابن سيدنا وخيرنا وافضلنا واعظمنا دولا، قال: ايها الناس قولوا بقولكم، اي قول بقولكم الذي كنت تقولون يا رسول الله، فصفوني بالرساله. قال: ولا يستجرينكم الشيطان، اي لا ايش يستهوينكم ويتخذنكم جريا رسلا للشيطان زلقا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تطروني كما اطرت النصارى ابن مريم، اي لا تبالغوا بما تتخذ ذلك ديدنا لكم، فانما انا عبد الله ورسوله. اذا رسم تصفا اعظم ما يوصل به النبي عليه الصلاه والسلام النبوه الرساله والعبوديه. وهو الذي وصفه الله جل وعلا: يا ايها الرسول، يا ايها النبي. ولما قام عبد الله سبحانه اثرى بعبده، فوصفه الله جل وعلا في القران بثلاث اوصاف: وصف وصف الرسالة والنبوة والعبودية. وهذا أعظم من يصف به النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إياكم الغلو، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين. وقال جل وعلا: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. وقد فسر النبي صلى الله عليه وسلم بأنهم كانوا يحلون الحرام فيحلوه أتباعهم، ويحرمون الحلال فيحرمه أتباعهم، فجعل ذلك من اتخاذهم اربابا. والارباب جمع رب، ومنه ايضا تعظيم المتبوعين واعتقاد عصمتهم. فاليوم المقلده يهذبون من يتبعون، وهم وإن لم ينصوا على عصمتهم ولم ينطقوا بها فحقيقة أفعالهم وتصرفاتهم تدل على هذا. فتجد الإنسان لا يجسر أن يخالف إمامه، لا يجسر، فهو إن لم يصرح بأن كل ما يقول الإمام حق، وقد يعني يعجز على أن يقول مثل ذلك، لكن حقيقة فعله وهذا فيقلده ولو علم الدليل ولا الدليل بخلافه، تأتيه من الدليل البين يقول لو كان هذا حقا لا اتبع إمامه. هذا العذاب يقول ونسأل الله السلامة. وهذا على الأقل بدعة ولا شك، أما التعصب المذاهب بدعة وضلالة، بدعة وضلالة، هذا من أعظم الضلال، وهو الذي يقود للشرك. التعصب هو الذي قاد للشرك، ولذلك التعصب وقع قبل الشرك أبدًا. التعصب وقع، الشرك ما انتشر إلا متأخرا. لكن في عصور الإسلام الأولى قبور وأضرحة ومقامات تعبد من الله جل وعلا، ما وجد هذا. وأول ما وجد هذا في القرن الرابع الهجري، هذا أول ما وجد لما دخل البويهيون إلى بغداد وسيطروا على الخلافة السنة الرابعة 300 للهجرة. وأما في القرن الأول والثاني ما عرف أصلا قبر ولا عرف ضريح ولا مقام أبد، قبر يزار ويعبد ويصلى أبد، ما عرف القرون الأولى إطلاقا، لا قبر صحابي ولا قبر تابع ولا تابع تابع ولا قبر حسين ولا العباس ولا غير ذلك أبدا، ما كان يعرف هذا، وإنما وقع التعصب. ولذلك التعصب هو الذي قاد إلى ذلك، إذا تعصب الإنسان قاده إلى، فإذا ضل في جانب الاتباع قاده ذلك لم يضل في جانب التوحيد، وهذا الأصلان الشهادة تقوم على التوحيد والاتباع، فهذا مسألة خطيرة. ولذلك التعصب ليس بالأمر السهل، ولا يمكن نتساهل مع المتعصب اليوم نقول لا يا أخي ولا لا، من عرف عنه التعصب مع وضوح الحق والدليل وإمكانه التعلم لا شك أن هذا ينبغي أن يترك ولا يؤخذ عنه العلم. ولذلك أجمع العلماء كما قال ابن عبد البر على أن المقلد ليس بعالم، هذا بإجماع العلماء، فإذا ذكر العلماء وإجماع العلماء خرج عنه المقلد أصلا، فكيف إذا كان متعصبا؟ قد يقلد الإنسان لأنه عاجز، لكن الكلام على المتعصب الذي تبين له الحق ثم يتعصب لإمامه فيتأول كلامه ويحمل ويش الحديث، كما قال بعض المتعصبين ذا كل حديث يخالف مذهبنا فهو إما ضعيف أو منسوخ، هكذا ينص، هكذا أحد أئمة الأحناف المعروفين أو كتاب مشهور يقول هكذا كل حديث يخالف قول إمامنا فهو إما ضعيف أو منسوخ، أخلص يعني ما بقي شيء للنبي صلى الله عليه وسلم، ما بقي شيء. وذلك بعضهم اخترق الأحاديث كما اخترق بعض ايش متعصب الأحناف، قال ايش أبو حنيفة سراج أمتي هكذا، وضده فاخترق حديث في ذم أبي حنيفة رحمه الله، وقال قال رسول الله كذا أبو حنيفة يأتيكم رجل يقيس هذا أضل خلق الله، وهكذا فكل تعصب الإمام ويخترق الأحاديث، انظر إلى التعصب ما الذي يقود إليه، نسأل الله السلامة. وهؤلاء المشركون اليوم القبوريون متعصب أصلا، يتعصبون لقول أئمته وقول مؤسسيه، فيتعصب إلى قول شيخ طريقته، ويتعصب إلى قول عالمهم وقول من ينسب إليه العلم في مدينتهم، هذا عالم وهذا كذا وهذا الشيخ كذا وهذا الشيخ كذا، وهكذا حال هؤلاء والعياذ بالله، كل يتعصب إلى رأيه وإلى قوله. ومنه أيضا غلو أرباب الجماعات، فهؤلاء عندهم غلو خلاص، هاي تنتقد الجماعة، تقوم جماعة أسسها رجل أقواله قابل إيش للأخذ والرد، ومع ذلك لا يقبلون أن تنتقد الجماعة أصلا، وإذا انتقدت الجماعة لو أتيت تنتقد جماعة الإخوان وأنت من الإخوان لطردوك، وهذا حصل كثير جدا كثير هنا وفي هذا البلد وفي غيره، تنتقد الجماعة تطرد طرد، ونحن نعرف من انتقد الجماعة وكتب مقالا في جريدة فطرد من الجماعة وكتب به بيان وطلقت منه زوجته، طلقت زوجته، هي مو سهل، لا هؤلاء رموز لا تتعرض لانتقادهم أبدا، قل ما شئت لكن لا تتعب، لا تقول والله أخطأ أو أخطأت الجماعة أو كذا مؤسسنا فيه كذا، لا شك أن هذا العلم الأعظم ذاك، هؤلاء أين هؤلاء من السنة؟ ليس عندهم لا سنة ولا توحيد. ومنهم أيضا غلو بعض من يتسمى بالسلفية، أيضا ده غلو في بعض الأشخاص يظن أن السلفية تقديس الرجال، تقديس الرجال، فيقول خلاص الذي إذا قال فلان كذا خلاص انتهى الموضوع، وقد سمعت أنا بعض كبرائه يقول إذا قال بهذا النص يقول إذا قال لك فلان أهل العلم أن فلان الحزبي فأعلم أنه حزبي واستبين لك أنه حزبي خلاص خذ كلامه كلام مسلم هكذا يقول بهذه العبارة إذا قال فلان حزبي يقول إذا قال فلان عن فلان أنه حزبي إذن هو حزبي قد لا يتبين لك الآن لك استبين معنى خلاص هذا يوحى إليه إذن هذا يوحى إليه أشكال من أعمل أين السلفية وهذا السلفية تقوم على عدم تقدير الرجال حتى الرافع اعترف قال والسلفيون مما إيش عرف عنهم عدم تقدير الرجال وهؤلاء يريدون يقدس الرجال وتصبح أقوالهم هي العلم خلاص إذا حكموا حكم حكم فلان مبتدع في الأنظار لا تسأل عن بينة وأذكر من الحوادث الطريفة أن أحدهم بدع أحد أصحابه بدع أحد أصحابه فأتاه بعض الطلبة قال كيف ما أدري على بدعتي قال إذا قال يحيى المعين عن رجل ضعيف هل تسر تسأله فكذلك إذا قلت مبتدع لا تسألني خلاص خذ رأيي كما تأخذ رأي يحيى المعين لما يقول عن رجل أنه ثقة وأنه لا شك هذا نعلم في كاس المخايم أسأل الله السلام فالشاهد أن هذا الغرور فيه تشبه المشركين فوق أنه مجاوز الحد مخالف لأمر الله وقوع فيما حرم الله فيه تشبه المشركين لأن أصل دين المشركين هو الغلو فلما غلوا وقعوا في الشرك والعياذ بالله فهذه المسألة الثالثة عشرة مسألة مهمة الغلو في العلماء والصالحين هذا من أعظم أسباب الضلال إما أن يغلو به الإنسان فيجعله في مصاف الرسل ويقلدهم دينا وإما أن يغلو بهم حتى يجعله في مصاف الرب تبارك وتعالى فيعبدهم من دون الله نعم قال الربيع عشر أن كل ما تقدم مبني على قاعدة وهي النفي والإثبات فيتبعون الهوى والظن ويعرضون عما آتاهم الله يقول الرابع عشر أن كل ما تقدم من المسائل مبني على قاعدة وهي النفي والإثبات فيتبعون الهوى والظن ويعرضون عما آتاهم الله أي جميع ما سبق مبني على هذه القاعدة وهو نفيهم لما أثبته الشرع وإثباتهم لما نفاه عكس فما أثبته الشرع نفوه وما نفاه الشرع أثبتوه ولماذا؟ لأنهم لا يتبعون شرعا وليسوا مستسلمين لله جل وعلا بل يعبدون الله بالظنون أما لو كانوا مستسلمين لله جل وعلا منقادين له تبارك وتعالى لأثبتوا ما أثبته ونفوا ما نفوه ولذلك بيّن الله جل وعلا بأن أهل الشرك هكذا إن قال يتبعون إلا الظن وما تهوى لهم لا يتبعون علما ليس عندهم حجة ولا برهان وإنما يتبعون الظن ولكن سمى الله جل وعلا إيش سمى الله دين برهان يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا قد جاءتكم بينة من ربكم وهدى ورحمة وقال جل وعلا قد جاءكم رسول أو قد جاءكم الله قد جاءكم الله نور وكتاب مبين فسمى الله جل وعلا كتابه نورا وجعل رسوله مبينا فالشاهد أنه قد جاء بالحق فهؤلاء لا يتبعون الدليل ولا يتبعون البرهان وإنما يتبعون الظن وما تهوى الأنفس هذا هو الذي يتبعونه فهم نفوا ما أثبته الله وأثبتوا ما نفوا اتباعا للظن اتباعا لإرضاء النفس قال جل وعلا فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم يتبعون أهواء وقال جل وعلا ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله لا أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله وسمى الله جل وعلا دينهم هوى سمى الله جل وعلا دينهم هوى ولئن اتبعت أهواءهم بعد ما جاءك من العلم ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم فسمى الله جل وعلا دينهم هوى وقال جل وعلا ولن ترضى عنك اليهود والنصارى حتى تتبع ملتها أي حتى تتبع دينهم وهواهم فالشاهد أنهم لا يتبعون الهوى ويتبعون الظن قالوا إن ظن إلا ظنا وما نحن بمستيقنين وفأثبت الله جل وعلا أعظم ما أثبته الله في كتابه ماذا التوحيد أثبته الله جل وعلا وأعظم ما نفاه الله جل وعلا في كتابه وفي دينه الشرك وهؤلاء عكسوا فأثبتوا الشرك ونفوا التوحيد، جعل التوحيد شركا والشرك توحيدا، كما قال جل وعلا: وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون. لذكر الله وحده وطولوا بتوحيد الله والإذعان له غضبوا وكرهوا ذلك، اشمأزت نفوسهم، وإذا ذكر فلان وفلان وفلان فرحت واستبشرت، فعكسوا الأمر وسموا الشرك توحيدا والتوحيد شركا وبدعة، فنسبوا أهل التوحيد للشرك والضلال فكفروهم، كفروا أهل التوحيد بمحض التوحيد، كفروهم بمحض التوحيد، أي جعلوا سبب كفرهم محض التوحيد أو محض التوحيد. هذا من أعظم من عند الله انتكاس المفاهيم، نسأل الله السلامة، وانقلاب الموازين في أفهام هؤلاء، وهذا من ضلال الله جل وعلا لهم. فسموا أهل التوحيد مش كأنه مشرك، سموا شيخ الإسلام رحمه الله وسموا إتباعه مشركين وجعلهم كفارا وجعلهم زنادقة وجعلهم خوارج وجعلهم مبتدعة وأتوا بدين جديد، وسمى ما عليه هم من دعاء الموتى والاستغاثة بهم والذبح لهم والنذر لهم، جعلوا ذلك دينا وتوحيدا وقربانا لله تبارك وتعالى، فنفوا ما أثبته الله من التوحيد وأثبتوا ما نفاه الله جل وعلا من الشرك، فأثبت الله جل وعلا الاستماع ونفى الافتراق أيضا. الآن الشيخ رحمه الله يقول أن كل ما تقدم كل مسألة، أول مسألة ذكر الشيخ توحيد، ثم ذكر الاجتماع، فالتوحيد كما ذكر والاجتماع، الله جل وعلا أثبت الاجتماع وأمر بالاجتماع، واعتصم بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، ونهى عن التفرق ونفاه، ولا تكونوا مشركين الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا، وهم عكسوا ذلك فسعوا إلى الفرقة، سعوا إلى الفرقة بالشرك بالله جل وعلا والبدعة، لأن البدعة تفرق المسلمين، فدعوا إلى البدعة ودعوا إلى الشرك الذي يفرق، عكس ما أثبته الله جل وعلا، ونهوا عما يجمع، وأعظم ما يجمع الناس ماذا؟ التوحيد والسنة، فإذا عارضوا التوحيد والسنة فقد إيش؟ نفى ما أثبته الله، أي نفوا الاجتماع، وإذا دعوا إلى الشرك والبدعة فقد أثبتوا الافتراق، والله جل وعلا قد نفى الافتراق وأثبت الاجتماع، أمر بالاجتماع ونفى ونهى عن التفرق، وهم قد فعلوا ويفعلون عكس ذلك، فيفعلون ما يفرق المسلمين وينهون عن المجتمع، إذا دعا داعي للتوحيد قال لا أترك عنك أن تفرق المسلمين، دعا داعي للسنة قال أن تفرق المسلمين، وإذا دعوا لجماعاتهم ولا بدعهم قال لا هذا الذي يجمع المسلمين، نجتمع كلنا باسم تحت مظلة الإسلام العام. وأثبت الله جل وعلا في المسألة الثالثة ذكر الشيخ رحمه الله السمع والطاعة لولاة الأمر ونهى عن الخروج وهم قد عكسوا ذلك، الله أمر بالسمع والطاعة وأثبتها ونهى عن الخروج ومنازعة وهم عكسوا ذلك، خرجوا على الأئمة ودعوا إلى إيش؟ إلى مخالفته، دعوا إلى الخروج، فأثبتوا ما نفاه الله في الخروج ونفوا ما أثبته الله، أثبت الله الطاعة ونفوا، بل يعيبون على من يدعو إلى السمع والطاعة، يعيبون عقاب هذا الانبطاع، هذا متخاذل، هذا جبان، هذا فيه كذا كذا، يقول انتم بضاحيه سلمان بضاحيه مداهنون مداهنين مداهنون، هكذا يصفون اهل الحق واهل السنه والسلفي ويصفون السلفيين، وهذا والعياذ بالله انتكاس الفهم، فهذا كما ذكر الشيخ رحمه الله، واثبت الله جل وعلا الاتباع وامر به ونهى عن التقليد وعكس الامر، دعوا الى التقليد ونهوا عن الاتباع، قال لا لا يمكن اليوم ان نتبع، تريد ان تتبع الدليل لا لا بد ان تقلد، والله جل وعلا ايش؟ قد أمر بالاتباع وحث الله جل وعلا اتخاذ أولياء من دونه، اتبع ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبع من دونه أولياء، يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم، وهم عكسوا ذلك، فقال لا لا بد أن نقلد، ولا يمكنك أن تفهم إلا بالتقليد، فلا بد أن تلتزم مثلا معين تقلده ولا تخرج عنه، وإذا أردت أن تجتهد تجتهد في المثل، أي تجتهد ولا ترجع لإطار المثل، فلك أن تختار الأقوال المثل، أما أن تجتهد خارج مثل لا، وإذا دعوتهم إلى إلى إلى تحكيم الكتاب والسنة اتباع دقة لا، نحن عاجزون عنه، هذا لا يمكن، وهؤلاء خلاص مذاق قد استقرت، عكس الأمر تمام، الله يأمر بالاتباع وينهى عن التعصب وعن التقليد، وهم يدعون إلى التقليد وينهون عن الاتباع، وأثبت الله جل وعلا الحق بالدليل ونهى عن الثراء بالكثرة، وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله، وأمر باتباع الدليل وهم عكسوا الأمر، قالوا لا الحق يعرف بالكثرة، والدليل قال الدليل محسن اهتمامات كثيرة، لكن كثرة كاثرة على كذا، كثرة كاثرة على كذا، عكسوا جميع ما أثبته الله جل وعلا. وهكذا في كل ما سبق المسائل الثلاث عشرة التي مضت كلها أصل هذا كما ذكر الشيخ رحمه الله النفي والإثبات، ينفون ما أثبته الله ويثبتون ما نفى الله جل وعلا. قال الخامسة عشر: اعتذارهم عن اتباع ما أتاهم الله بعدم الفهم، كقوله قلوبنا غلف يا شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول، فأكثرهم الله وبين أن ذلك بسبب الطبع على قلوبهم والطبع بسبب كفرهم. يقول الخامسة عشر: اعتذارهم، اعتذارهم أهل الجهل وأهل الشرك وأهل الكفر وأهل الجاهلية، اعتذارهم عن اتباع ما أتاهم الله من الحق والبيان بعدم الفهم، يعتذرون عن اتباع النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم عن اتباع الحق بانهم لم يفهموا. قال في قولهم قلوبنا غلف، وغلف جمع اغلف، وهو الذي لا يفقه، واصل ذلك من الغلاف، اي انهم لا يفقهون لما جعل على قلوبهم المانع من وصول الخير والعلم، اي كانما قلوبهم غلفت فلا يصل اليها الحق. وقال بعض أهل العلم بعض السلف بضد هذا المعنى، قالوا قلوبنا غلف وصوى بالعلم، أي قلوبنا غلف وأوعي العلم، فلو كان ما تقول حقا لعلمنا، لأننا نحن أهل العلم وقلوبنا تعمل علم، فإذا أنكرته قلوبنا وهي أوعي العلم علمنا بأن ما أتيت به باطل، والشيخ رحمه الله مراده بالقول الأول وهو أشهر، أن قلوبنا غلف معنى إيش؟ بمعنى ايش؟ انها لا تفقه لما جعل عليها من الاغلفه والاغطيه. وقال جل وعلا: وقتلهم الانبياء بغير حق وقولهم قلوبنا غلف، وقال جل وعلا: قالوا قلوبنا غلف. قال: وقوله يا شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول، قالوا يا شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول وانا لنراك فينا ضعيف، لا نفهم ما تقول، ما تدعو الى المتقين، هذا يعني بالله تكبر، والا فان الحق والتوحيد فطري اصلا، الانسان يهتدي الى التوحيد بفطرته، ان الله جل وعلا فطر الناس على التوحيد، فطره الله التي فطر الناس عليها، لا قدير خلق الله، ودخل ربك من بني ادم من ظهورهم ذريتهم واشهدهم على انفسهم الست بربكم قالوا بلى شهيدا، والاشهاد على انفسهم هو الفطره، فكيف اذا اتى بيان الانبياء؟ والله جل وعلا قد بعث الانبياء بلسان قومهم حتى يبينوا لهم، اجتمعت الحجه الفطريه والحجه الرساليه، لكن هؤلاء يستكثرون ويعتذرون عن اتباع الانبياء بعدم الفقه وعدم الفهم، قال ما نفقه كثيرا مما تقول والا لنرى كثيرا ضعيفا. ومثل هذا ايضا قوله جل وعلا: وقالوا قلوبنا في اكنه مما تدعون اليه وفي اذاننا وقر ومن بين وبينك حجاب، فاعلم نعم قلوبنا فيها كنة في أغلفة، فيها ما يكن وصول الحق، وفي آذاننا وقر نحن ما نسمع، في آذاننا وقر. وقد قصد الكفار بمثل هذا وهم انهم يعتذرون بعدم الفهم وعدم الفقه، انهم لم يفقهوا شيئا ما اتى به الانبياء، مراد بذلك تقنيط الانبياء، تقنيط النبي صلى الله عليه وسلم عن الاجابه حتى لا يقطع طمع النبي صلى الله عليه وسلم في هدايتهم، فرضا يقطع طمعه في هدايتهم فتعذر بعدم الفهم لما يقول، اي خلاص لا تطلب منا شيء لان لا نفهم ما تقول ولا نعرف، فرضا يقطع طمعه وان يوقف دعوته. قال: فاكذبهم الله، اي اكذبهم ان هذه الدعوه دعوه باطله لم يفقهوا، وانما ايش؟ انما ادعوا ذلك دعوه، والا فان الحق بين، حق بين. قال: فأكذبهم الله، أي بدعواهم عدم الفهم، وبين أن سبب أن ذلك أي عدم الاتباع لا بسبب أنه يفقه، لكن بسبب الطبع على قلوبهم، أن قلوب الطبع عليه والعياذ بالله فلا يصير الخير، أي عاقبهم الله، أي أن عدم الاتباع عقوبة من الله جل وعلا، عقوبة لأنه بأصل خلقتهم، وأن هذا الطبع الذي طبع على قلوبهم بحيث لا يسلم الهدى ولا يقوم على استجابة الحق، أن هذا بسبب كفرهم، أي لأنهم أعرضوا عن الحق، فلما أعرضوا عن الحق عاقبهم الله جل وعلا. قال جل وعلا: وقالوا قلوبنا غلف، قال جل وعلا: بل لعنهم الله بكفرهم، أي ليس قلوبهم غلفا لا تفقه ولكن أصل الأمر أن الله لقد لعنهم وطردهم عن رحمته فجعلهم غير مستجيبين الحق. وهذا بسبب ماذا؟ بكفرهم، أي بسبب كفرهم. والباء هنا سببية، قالوا بل لعنهم الله بعدم قبول الحق بسبب كفرهم، كفرهم لأنهم كفروا والعياذ بالله وردوا الحق عندما عرض عليهم أول مرة فعوقبوا بذلك. وقال جل وعلا فبما نقضهم ميثاقهم، شوف كبيرة بسبب، انظر أسباب، فبما نقضهم ميثاق وكفرهم بآيات الله وقتلهم الأنبياء بغير حق وقولهم قلوبنا غلف بل طبع الله عليها بكفرهم فلا يفقهون فلا يؤمنون إلا قليلا، أي عاقبه الله بسبب هذه الأمور، بسبب كفرهم عند الله وقتلهم الأنبياء وغير ذلك. هذا هو الأساس، يعاقبهم الله جل وعلا بسبب كفرهم، فيطبع الله جل وعلا على قلوبهم فلا يتبعون الحق. فهم وإن علموا ما يقال لهم وفهموا، لكن ليس عندهم فهم واتباع، وإنما عندهم فهم إدراك الصوت، كما قال جل وعلا ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء، أي مثل حال الداعي، داعي هؤلاء الكفار كمثل من يدعو بين البهائم يناديهم ولا يفقهون مما يقول شيء إلا الصوت فقط، يدركون أنه أن هناك صوت فقط. فكذلك الداعي الحق، وهذا طبع على قلوبهم. ألا نكتب بعد الآن الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. فالشاهد أن الله تبارك وتعالى قد بين بأن سبب عدم اتباع لما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم وعدم اطمئنان قلوبهم به ليس ما يزعمون من عدم الفهم والفقه، بل إن العبد مفطور على قبول الحق، مفطور على قبول الحق، لكن قلوبهم صارت فاسدة لإعراضهم عن الحق، وهذا جزاء لكفرهم والعياذ بالله. فصار الطبع على هذه القلوب وعدم الاتباع صار عقوبة لهم بسبب إعراضه، كما قال جل وعلا فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، لما زاغوا وأعرضوا عن اتباع الرسول عاقبه الله بأن أزاغ قلوبهم فلا يتبعونه. وقال تبارك وتعالى هذا من أعظم العقوبة والعياذ بالله، أن يقابل الإنسان الحق إذا دعي إليه بالإعراض، إنه يوشك أن يطبع الله جل وعلا على قلبه فلا يهتدي إليه. قال جل وعلا وأقسموا بالله جهد أيمانهم لأن جاءتهم آية ليؤمنن بها قل إنما الآيات عند الله وما يشعركم أنها إذا جاءت لا يؤمنون ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة، أي ما يشعركم أن إذا جاءت الآيات لا يؤمنون ونقلب أفئدتهم أيضا وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة. لما رد الحق أول مرة قلب الله أفئدتهم وأبصارهم فلا يتبعون ولا يفهمون ولا يستجيبون. وقال جل وعلا إن الذين لا يؤمنون بآيات الله لا يهديهم الله، الذي لا يؤمن ولا يسلم ولا يستسلم ولا ينقاد فإن الله جل وعلا لا يهديه، وإنما الذي يهديه من يقبل على الله تبارك وتعالى، من يستسلم وينقاد ويدعي ويترك الكبر والعجب. وذلك قال جل وعلا إن الله يضل من يشاء ويهدي إليه من أناب، تأمل يهدي إليه من أناب، أي وقعت الإنابة قبل الهداية. يهدي إليه من أناب، أي لما أناب هدي. أقبل العبد الله تبارك وتعالى وتجرد بالحق هداه الله، وهذا هو الذي يهديه الله جل وعلا، ويزيد الله الذين اهتدوا هدى. أما من أعرض عن الحق بعد أن بلغه فإن الله جل وعلا قد يعاقبه بالطبع، نسأل الله السلام. وقال جل وعلا: ثم بعثنا من بعده رسلا إلى قومهم فجاءوهم بالبينات، أي حجج واضحات، قال فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا به من قبل. أي جاءتهم رسل البينات لكنهم كانوا عاجزين عن الإيمان، عاجزين عنه، ما كانوا يؤمنوا بما كذبوا به من قبل، أي لأنهم كذبوا به قبل ذلك وردوه فعاقبهم الله، فمهما أتاهم من الحق لا يتبعون، عقوبة على إعراضهم أول مرة وعلى ردهم الحق. قال جل وعلا قال فما كان يؤمن بما كذبوا به من قبل كذلك نطبع على قلوب المعتدين. هكذا من اعتدى عاقبناه بأن يطبع على قلبه، نسأل الله السلامة. ولذلك الإنسان إذا عرض عن الحق فليتبعه ولا يستكبر عن قياد الحق تعصبا أو حسدا أو كبرا أو حتى لا يقال أنه ما فهم أو فلان غلبه، لا، لا بد أن يتجرد العبد لله تبارك وتعالى وأن يفرح إذا أرشده إنسان الحق. أما إذا أعرض فإنه يشك أن يضله الله. وذلك من أنار الله بصيرته وراه الحق وأخرجه من الظلمات إلى النور والهداية والاستقامة ثم يترك ذلك بعد أن أطلعه الله جل وعلا على هذه الأمور، فإنه يخشى عليه ألا يتمكن من الرجوع. وهذا يقع كثيرا ممن انتكس عن هذا الدين وعن الاستقامة، أنه لا يقوى على الرجوع، لا يقوى، يريد ولكن لا يقوى، فطبع الله جل وعلا على قلبه، نسأل الله السلامة. وهذا سبع راضع. وهذا العذر وهو الاعتذار بعدم الفهم لا يزال يعتذر به كثيرون، تدعوه للتوحيد قال ما أفهم شيء، أنا أفهم، عندنا عالم نقلب ما نفهم شيء، ما نفهم. ولذلك العلماء يقول في غمض الحجة لا يشترط فهمها، خلاف لما يقال اليوم بأنه لا بد في غمض لما فهمها، لا، ما يشترط الحجة. إذا قيمت بالأدلة الواضحة من الكتاب والسنة خلاص، كتاب الله جل وعلا حجة إذا كان إنسان يفهم مراد. ولا ما علم الله إله واحد فادعوه مخلصين له الدين، فادعوه مخلصين له الدين يحتاج إلى شرح، فادعوه مخلصين له الدين، فصل ربك وانحر يحتاج إلى شرح، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين فيها شرح، يبي لها تفصيل إنسان يشرح، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي نسكي وصلاتي لله يحتاج إلى شرح، فادعوه مخلصين له الدين وأن المساجد لله فلا تدع مع الله أحدا يحتاج إلى شرح. واضح، آيات واضحة. وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير، ما احتاج، واضحة بينا، ما احتاج، واضحة لما كان يذكر العربية واضحة. فكيف إذا أتى من يبين ويوضح؟ لا شك أن الحجة أخذ قيمة انتهى. فكون فاهم من يفهم نحن غير متغربين، هل نعلم هل فهم ولا ما فهم؟ وما كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دعا الناس إلى التوحيد يقول هل فهمتم أم لم تفهم، ما كان يعرف هذا لا عن النبي صلى الله عليه وعلى سلم ولا عن أحد من أتباعه ولا أصحابه، أنه يقول فهمت أو لم تفهم. إذا عرض الحق وعرض وعرف هذا الحق بلغتهم وفهم وعرض الحق، نحن الذي بإمكاننا أن نعرض الحق عرضا واضحا بس، هذا الإمكان. أما كون فهم لم يفهم هذا ليس إلينا، إذا كان مسألة مقيدة بالفهم ما استطاع أن يقيم الحجة على أحد، لأن حتى الذي فهم قد يقول ما فهمت، أنه خلاص ما نحكم عليكم كفر، لا. ولذلك لا يشترط في إقامة الحجة فهمها، وإنما يشترط أن تقام على وجه إيش؟ على وجه لو أراد هذا ليفهم لفهم. فإذا عرض الحجة على وجه لو أراد أن يفهم ويتبع لفهمها ثم أعرض ولم يتفكر ولم يتبين أو ادعى أنه لم يفهم ما قبل منه ذلك. وكونه لم يفهم حقيقة أم لا هذا إلى الله ليس إلينا، نحن أمرنا أن نعامل الناس بما أظهر. وذلك كثير من أهل الشرك اليوم ومن القبوريين وغيرهم يعتذرون اليوم بعدم الفهم، ما نفهم ما تقول، أنا ما أتبعني من هذه الآية كذا، ما أفهم منها ما تقول، ما أفهم منها كذا. فهذا عذر المشركين عبد الله، ومن فعل ذلك فأتشابههم ومثلهم. وأيضا يدخل في ذلك الذين يعذرون المشركين بعدم الفهم، يعذرون المشركين بعدم الفهم، قال هؤلاء ما فهموا نحن نحتاج أن يأتي الإمام أحمد أو الصحابة يعني يبعثهم الله من قبورهم حتى يبين للناس، وقد لا يقد يبين وقد لا يبين، ولا بد من العلماء. وقال الحجة لا تقام إلا من عالم، يعني يأتي العالم يطوف الدنيا كلها لكلها، فيأتي إلى مصر وإلى سوريا وإلى، لا بد يفرون العلماء كلهم بيت بيت حتى يفهم الناس. من قال هذا؟ من قال الحجة لا تقام إلا بعالم؟ الله جل وعلا قد جعل القرآن حجة، وأوحي إلي هذا القرآن لينذركم به ومن بلغ. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يكتب الآية الواحدة قيل الأقوال وتقام عليهم بها الحجة. فأما اشترطوا عنا يقول اشترط أن يقيمها عالم بقام الحجة، يعني يعرف كيف يقول الدليل، بس لا يشترط أن يكون عالم بالفقه والعقيدة والتوحيد، ما قال بهذا أحد، وإنما هذا قول أهل الشرك لما كان بعض علمائها الضلال يعارضون دعوة التوحيد، كانوا يقولون لأهل التوحيد الإمام ابن الوهاب ولأتباعه هؤلاء معذورون لأن هؤلاء لم يفهموا، فكيف نحن كفرهم وبينهم حق؟ فهم كانوا يعتذرون للمشركين بعدم الفهم، فيعذرون القبوريين بعدم الفهم. الحجة قديمة، ابن جرجيس أكثر منها، وابن منصور وغيرهم، وابن دحلام كثير من هؤلاء كانوا يعارضون ويمنعون من الحكم بالكفر على من عبد غير الله بأنهم لم يفهموا. ولذلك من الخطأ اليوم أن نعذر هؤلاء، هذا خطأ لا شك، أن نعذر أهل الشرك. حق بين، والعلم قد انتشر، والكتاب والقرآن موجود، والتفاسير موجودة، والحق لا يخفى اليوم، الحق انتشر أكثر من ذي قبل. ولذلك لا يسترد فهم الحجة بعدما تقام، نحن من نقيم الحجة على وجه لو أراد السامع أن يفهمها لفهمها، هذا هذا اللي باستطاعته، وما وراء ذلك ليس إلينا بل إلى الله. نحن أقل من هذا هناك أسئلة. نعم. إذا كان الحق واضحا بينا وليس عند من عارضك حجة، ما عنده حجة، أنت تأتي بالدليل واضح، ما عنده شيء حجة، ليس عنده حديث يعارض به ما تقول، هذا معاند. كيف تعرف معناه؟ أليس هناك معاندون؟ هناك معاندون، كيف نعرف معاند؟ معاند الذي إذا عرض عليه الحق بوجه بين رده غير بينة، فلا دليل، هذا معاند. يدخل طبعا بس كان يدخل الآية لهم نصيب منها في ضرب على المثال. أنا ما فهمت، ما تبين، ما اقتنعت، مطلوب منك أن تقتنع. الدين ليس مطلوب منك أن تقتنع، العلم بأنه قد ثبت من قول الرسول فان النبي عليه الصلاه والسلام ما كان يقول الناس العله والحكم كذا وسبب الحكم كذا، ما يقول افعلوا ولا تفعل، فيستجيب الناس هذا. فالمهم ان تبحث هل ثبت هذا عن الرسول صلى الله عليه وسلم، فان ثبت اتبعته، اقتنعت بها لم تقتنع. نعم. السلام عليكم. يقول السائل ذكرتم ان كل كمال في المخلوق وليس فيه نقص بوجه من الوجوه لأن الله تبارك وتعالى أولى منه. يقول ذكرتم صفة السمع، يقول فالشعر على بطن الإنسان صفة كمال المخلوق، كيف تقول؟ من يقول الشعر صفة كمال المخلوق؟ هذا زينة، زينة، فالله جل وعلا حق بالجمال. أنا أقول إن الله يزبط الشعر، والله حق بالجمال، فإذا كان مخلوق الجمال في حقه كما فالله جل وعلا حق بالجمال، إذا كان الله جميل يحب الجمال. وأما أن نقول مثلا الشعر وأثاب العينين، لا نقدر الله عز وجل، إلا ما أثبته الله لنفسه، إلا ما أثبته. يعني هذا القاعدة أن كل كمال مخلوق الخلق أولى به لا يعني إثبات الصفات واستعداده، وإنما هذا من الأدلة تذكرها أهل السنة والجماعة على أحقية اتصاف الله بهذا، وليس أن هذه القاعدة يستدلون بها على استدلال إذا قال الله الأذن كمال المخلوق ونحن لا نقول لا، أصل السمع كمال، فالشعر من ذلك نقول أصل الزين كمال، يعني الجمال كمال، هذا الأصل. البلوغ من غير أن تحدد الشعر الآن مثلا قد يكون كمال في مخلوق دون مخلوق، أليس كذلك؟ لكن السمع مطلقا في كل مخلوق هو كمال، السمع كمال وكمال في كل مخلوق، المخلوق الذي يسمع أكثر المخلوق الذي لا يسمع، والمخلوق الذي يبصر أكثر المخلوق الذي لا يبصر. وهذه قاعدة الشيخ الإسلام رحمه الله، وهي قاعدة الأكملية، يقول قدر موجودان احدهما يسمع ويبصر والاخر لا يسمع ولا يبصر، ايهما اكمل؟ من يسمع؟ لو قدر موجودان احدهما يتكلم ويسكت مثلا شاء يتكلم شاء والاخر لا يتكلم، لكان متكلم وهكذا. فالشاهد ان هذه لتغرير الحق لا لاثبات الصفه الجليله. فالشعر لا نقول جمال، جمال في الانسان غير جمال في جمال الرجل، اللحيه جمال ولا مو جمال؟ نقول والله المراه لازم تكون ملتحيه. نعم هذا جمال نسبي، لكن نقول الجمال في اصله تمام، والله جل وعلا حق ان يوصف بالجمال. اما تحذير جمال فالجمال في مخلوق غير مخلوق، وجمال في انسان غير انسان، وجمال في الذكر غير الانثى مختلفه. فهذه القاعده يراد بها تقرير الحق البين اللي جاء في الكتاب والسنه ورد على اهل الباطل، وليس المراد بذلك اثبات صفه لم تجد في الكتاب ولا في السنه. نعم. سؤال؟ ظاهر الخطأ إن كان هذا الرجل من أئمة أهل السنة والغرب ذكر أهل السنة في كتبهم ونقلوه عنهم ورضوه فلا يبقى خطأ. قال في الدليل إن كان يحتمل، نعم إن كان يحتمل فاعتذار، يقول لعله لم يبلغ الحديث لعله، لأن من عرف عنه اتباع الحق، من عرف عنه اتباع الحق وقصد الخير، فهذا إذا أخطأ فإنه يشبه، قال هذا لعله لم يبلغ العلم. لا، إن كان كلامه محتمل لأمر آخر من الحق فنقول نحتمل على أحسن المحامل إذا عرف عنه الخير. هذا الأساس، يعني كلام قد يقول كلام، قد يقول كلام مجبلا، قد يفهم منه باطل يفهم منه حق، ولو كلام آخر مبين فنحن مجبلا مبين. أما إن كان ما قاله خطأ محض وليس في كلام ما يدله هو أخطأ، يعني لا يزال يخطئ بعضهم بعض خطأ كثير، حتى في مثال العقل خطأ من أخطأ، أخطأ ابن خزيمة وأخطأ بعثمان الشدّاري وأخطأ وهو أمة السنة ومن قبله، قد يخطئ الإنسان لكن يبين خطأه وقال أخطأ فلان في المسألة، وبعد كان يخطئ ويكون كافر ويشد عليه. إمام أحمد شد على أبي ثور شدة حتى أمر بهجر أبي ثور، أمر بهجره لما أنكر حديث الصورة، لما أنكر حديث الصورة ولم يثبت من الله أنه صورة بعد كان، وقال أبو ثور كسمه وأمر بهجره وقصة مشهورة. فهم ينكرون معه إذا كان الخطأ لا ليس له وجه يمكن يحمل به على الحق أنه ينكر. نعم. إذا عرف الحق بدليله خلاص، إذا عرف الحق بدليله، لكن الإنسان لابد أن يعرف إذا كان مسألة مختلف فيها، فكلما تطور في العلم يعرف الأقوال الأخرى، وإلا كل واحد يتعلم الحق. لو تدرس أي مذهب راح يقول المذهب كذا دليله كذا مذهب كذا، وعرف أنه خلاص خرج عن إطار التقليد. التقليد أن يعرف الحق بدليله، فإن عرف اليوم الدليل عمل به، وإن عرف غدا دليل آخر يعارضه وأقوى منه قبله وأخذ. أما لازم الأول ولو أتاه الدليل الذي يبين ويشكل مثلا حقا هذا أصبح مقلدا. فالإنسان أول ما يطلب العلم يبدأ مسائل سهلة، وقد يأخذ قولا واحدا ثم بعد ما يبحث فإن المسائل، ولكن العلماء رجعوا الشافعي له أقوال وأحمد له أقوال وما كانوا روايات وهكذا كل العلماء، فإذا تبين يفتون في وقت ثم تبين الحق في وقت آخر فيتبعون. نعم. نقول هذا قول محدث بس. الله جل وعلا قد بعث رسوله بالهدى ودين الحق، ودعا النبي صلى الله عليه وسلم الناس. ألم يدعو النبي صلى الله عليه وسلم الحق ولم يدع الدين؟ هل قال يا حسن ما فهمت؟ الصحابة دعوا الله ما دعوا. العلماء دعوا كلهم دعوا، الإنسان تشرب الأقرار ما قيل أحد فهمت ما فهمت أصلا، وذلك هذا مسألة محدثة أصلا، المسألة أنه يشترط الفهم محدثة. أما نريد بالفهم أنه يشترط الفهم أن يفهم مراد المتكلم المخاطب، يعني تأتي إنسان فرنسي يتكلم فيه مع العربي ما يفهم، لا يبين إلا باللغة، فإن بين له بلغته خلاص يندفع. أما فهم أنه من يفهم هذا ليس له، خاصة مسألة الدين العظيمة، مسألة التوحيد هذه فطرية أصلا، والفطرة دالة عليها، لكن الله من رحمة فيه لم يجعل الفطرة كافية للتعليم حتى تأتي حجة الرسالة. ما عنده أدلة. وهذا سجد بناء على التشريع، ما أنت تشريع، فرأى أن هذا مشروع في الأمم السابقة، ومن التحية سجد التحية، من قال أن أشرف لله؟ هل أراد معاذ عبادة النبي عليه الصلاة والسلام؟ هل يظن إنسان عاقل أن معاذ أراد أن يعبد النبي صلى الله عليه وسلم؟ وإنما أراد التحية، كما أن الله ذكر التحية، ذكر سجود يعقوب عليه السلام لابنه يوسف، ورفع على أبويه العرش وخروا له سجد، ذكر سجود الملائكة لآدم، كله عشان التحية، فظن أن هذا سائغ في الدين، فبينما نتكلم أن هذا الدين الشريعة لكمال ونسخ. وأن يظن الإنسان بأنه معالغة السجد في سجود عبادة، هذا ينبغي يؤخذ المسجد من جانب. نعم. إيه مثله أيضا، لكن أرض التوحيد أعظم. جانب التوحيد في كتاب الله جل وعلا أعظم إجراء، ولذلك فطر الله العباد على التوحيد. فالتوحيد أوضح وأبين وأظهر، فالعباد مفطورة على توحيد الله وإفراده بالعباد. أما الأسماء والصفات فقد تخفى، لا سيما مع انتشار الشبه، ذلك العلماء فرق وجعل الضلالة ذوي الأسماء والصفات أخف، فقد يمكن إنسان صفة في كتاب الله لشبهة فرضت ولدليل ظنة أو لقاعدة ظنها حقا، لكن التوحيد بين، ما فيه ما اختلف المسلمون في التوحيد أصلا، فالتوحيد واضح في كتاب الله، فالأمور التي فطر عليها العباد تختلف عما لم يفطر عليه، تختلف كثير من الصفات تعلم بالنقل، نعم العقل يدل عليها لكن ما يستقل العقل بها، لكن تعرف بالنقل، لكن التوحيد فطرة، لو ترك العبد هكذا من بنفسه من غير تأتي مؤثرات لا هذا الحق، ما من الولود إلا يولد على الفطرة، لكن لو ترك هكذا ما راح يستدل بأن الله لا ينزل وأنه يجي وأنه ما يستدل، هذا أشياء خبرية. أليس المفترض يا صاحبي أن يكون رسول الجن منه؟ أن يكون رسول الجن منه؟ يعني رسول الجن. إيه. نسأل آيات. هو طبعاً عمر رسول الجن منهم. الله جل وعلا قد بعث الجن تخاطب الإنس، وهم يشاركونهم في الرسالة، في البعثة، في كل هذه الأشياء. وقال بعض العلماء أن الجن قد كانت لهم رسل، حتى غير إبليس كان أحد الرسل، ويقول كثير من العلماء بأن الجن كانوا موجودين قبل الإنس أصلا، وأن الله قد بعث لهم رسلا وأنهم كذا ثم كفر، لكن الجن تخالط الناس وتفعل مثل ما يفعلون وتقوى على ما يقوون عليه ويزيدون على ذلك، فالطبيعة فيها شيء من الاشتراك. آخر سؤال طبيعي. نعم. المراد بالفهم الله جل وعلا قال ما كانوا يستطيعون السمع ما كانوا يبصرون، والله قد نفى عنهم الفهم، مراد الفهم فهم القبول، مراد الفهم الفهم الذي يترتب عليه قبول الحق والانقياد له، هذا الذي ما كانوا يستطيعون السمع، هل مراد بنفي السمع أنه ما سمعوا؟ سمعوا، ما معنى السمع المنفي عنه؟ السمع يترتب عليه إجابة، أي نفى الله عنهم سمعا يترتب عليه انقياد الحق، فالفهم الفهم الذي يترتب عليه انقياد، أما فهم الكلام ومدلول الكلام فقد فهم، لكن هل هذا الفهم يترتب عليه قبول الحق والانقياد له؟ هذا الذي عاقبه الله جل وعلا بأن منعه منه، فالسمع يراد به إدراك الصوت، يراد به فهم الكلام، يراد به قبول الحق والقياد له، كما قال وما أنت بمسمع من في القبور، أي ما أنت بمخاطب الخطاب يتمكن من اتباعك، وليس مراد به سماع الصوت عند مقال الله. الله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله.